ورد يعاندني النوم. راقدة في الفراش، أتقلب من جنب إلى جنب ومن ناحية إلى أخرى. فتحت جهاز المكيف، ثم ما لبثت أن أغلقته، وفي النهاية غادرت الغرفة. المنزل صامت، الخادمة نائمة. رحت إلى غرفة المعيشة، فوجدت الأزهار تتحدى العتمة. اقتربت من باقة الورد أولاً وتلمست بتلاتها، جذبت واحدة وأخرى ثم أخرى. يمر الوقت بطيئاً وأنا واقفة مرتدية قميص النوم، أنتف أوراق وردة وراء أخرى حتى تناثرت كلها حول قدمي. في الصباح أسمع صراخ أمي يغزو حلمي ويعيدني إلى عالم الوعي. فزعت من الفراش واندفعت نحو الأسفل، وانفتح باب غرفة آيولا وسمعتها تهرع ورائي. أشعر ببوادر صداع. في الليلة الماضية أتلفت باقتي ورد رائعتين، والآن تقف أمي على أطلالها مقتنعة بأن أحدهم اقتحم المنزل. هرعت الخادمة إلى حيث نقف وهي تقول: البوابة الأمامية لا تزال مغلقة سيدتي. من فعلها إذن؟ أنت؟ كانت تصرخ في الفتاة. كلا سيدتي، لا يمكن أن أفعل هذا. كيف حدث هذا إذن؟ إذا لم أبادر بالتدخل فستقرر أمي أن الخادمة هي الفاعلة وستطردها، فمن غيرها قد يفعلها؟ عضضت على شفتي بينما أمي توبخ الفتاة التي صارت تبكي، ويرتجف عقد الخرز في عنقها مع ارتجاف جسدها. إنها لا تستحق هذا التوبيخ، وعلي أن أتدخل، ولكن كيف أشرح لها ذلك الشعور الذي أذهلني؟ هل يجب أن أعترف بأنني أغار؟ أنا من فعلها. كانت أيولا التي تكلمت وليس أنا. ذهلت أمي ولم تعرف ماذا تقول. ولكن لماذا لقد تشاجرنا في الليلة الماضية، أنا وتاد، وتحداني أن أفعلها ففعلتها، بل كان علي أن ألقي بهما في سلة المهملات، أنا آسفة. هي تعرف أنني الفاعلة. أطرقت برأسي أحدق في البتلات المنثورة. لماذا تركتها هنا؟ فأنا أمقت الفوضى. هزت أمي رأسها في حيرة شديدة. أتمنى أن تعتذري له. بالفعل لقد تصالحنا. راحت الخادمة لتحضر مكنسة تجمع بها بقايا غضبي، ولم أتحدث مع أيولا عما حدث.